الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالكلالة يقول أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد. أصل هذه المادة عند ابن فارس كاف واللام يرجع إلى ثلاثة معان: الأول يدل على خلاف الحدة، كلا السيف كلولا، وكلالة تقال لي خلاف الحدة، وهكذا الكليل يقال للسيف إذا كلا حده، وهكذا يقال أيضا الكليل للسان، وكذلك أيضا للطرف. ومن هذا الكل وهم العيال، وهو كل على مولاه، كل من يعتمد على غيره في معيشته، يقال لليتيم كل. والمعنى الثاني يدل على احتفاف شيء بشيء وإحاطته به، ومن ذلك يقال الإكليل، وهو الذي يوضع على رأس المرأة العروس تتزين به، يحيط برأسها الإكليل. والإكليل أيضا يقال للسحاب الذي يدور بالمكان، قال له إكليل. ومنه الكلالة، الكلالة في باب المواريث هم من يحيط بالميت من الورثة غير الأصول والفروع، ولهذا قالوا بأن الكلالة ومن لا أصل له ولا فرع ميت. وتقال أيضا الكلالة للورثة هؤلاء الذين يحيطون به، يعني تارة تقال للميت الذي لا أصل له ولا فرع من الوارثين، وتارة تقال لهؤلاء الوارثين ممن يحيطون به غير الأصول والفروع. وكذلك الكلكل والصدر، هذا المعنى الثالث عند ابن فارس، أنه عضو من الأعضاء، الكلكل الصدر. لاحظ كلمة كل التي تفيد الاستغراق وتدل على العموم، هذه لها تعلق بأي معنى من هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها ابن فارس؟ ترجع إلى معنى الإحاطة، لأن العموم فيه إحاطة استغراق، فكل تدل على ذلك. ولو تأملت في المعنى الثاني الذي ذكره والمعنى الثالث العضو، مع أنه لم يرد في القرآن المعنى الثالث، فإنه يمكن أن يلتئم منهما معنى واحد، وهو الإحاطة بالشيء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، في الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. هذا ما ذكر من تكلله النسب، أي أحاط به، أو تكلله الورثة، أي أحاطوا به، فذلك من لا أصل له ولا فرع. نعم تفضل. قال: كاد قارب الأمر ولم يفعله، فإذا نفي اقتضى الإثبات. نعم، كاد هذه كما قال ابن جزي رحمه الله لكنه ليس محل اتفاق، لكن هذا هو المشهور، وقد يشكل عليه بعض المواضع كما سيأتي. ابن فارس رحمه الله يقول بأن هذه كلمة كأنها تدل على التماس شيء ببعض العناء، التماس شيء ببعض العناء يعني بصعوبة. كاد يكود كودا ومكادا، لذلك في عبارات العامة عندنا إلى اليوم في بعض البيئات لعله منه يقولون كوده، يكون هكذا كوده، كوده يعني أن ذلك مما يرجون فعله أو وقوعه لكن به بعض الصعوبة، فيه بعض العناء. ويقولون كاد يكود كودا ومكادا، ويقولون لمن يطلب منك الشيء فلا تريد إعطاءه لا ولا مكاده ولا مكاده. هذا كلام ابن فارس. يقول: أما قولهم في المقاربة كاد فمعناها قارب، يعني مثل ما ذكر ابن جزي. يقول: وإذا وقعت كاد مجردة كاد فلم يقع ذلك الشيء تقول كاد يفعل، يعني معناها أنه لم يفعل. كاد يصل، كاد يقع، معناها أنه لم يصل ولم يقع لكنه قارب. وإذا قرنت بجحد فقد وقع، لم يكد يصل، يعني هو وصل لكن بصعوبة، لم يكد يبرأ، حصل له البر لكن بصعوبة، وهكذا. فإذا قلت ما كاد يفعله فقد فعله، ولكن بشيء من المشقة والصعوبة. يقول الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لقد كدت، إذن هو لم يركن إليهم ولكنه قارب. تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد هي لم تتفطر لكنها قاربت ذلك، لاحظ في الإثبات تكاد. وهكذا في قوله تكاد تميز من الغيظ، هي لا تتميز لكن تكاد تقارب، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، لاحظ لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون، فإذا نفيت فمعناها الإثبات، لا يكادون. في قوله تبارك وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا هم ذبحوها، ما كادوا يفعلون قد فعلوا لكن بمعاناة كما سمعتم في الآيات التي قرأت في الصلاة بعد سؤالات وتعنت وترديد. لكن قوله تبارك وتعالى في وصف الظلمات التي يكون فيها أهل الكفر يقول: إذا أخرج يده لم يكد يراها، هذه منفية، لم يكد يراها، معناه أنه يراها بصعوبة، يراها لكن بصعوبة. وهل هذا هو المقصود هنا في هذه الآية؟ يعني هل المقصود أنه يراها بصعوبة، ولا المقصود في هذه الظلمات التي بعضها فوق بعض في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من إلى أن يكون هذا السحاب فوق هذه الأمواج، من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، لم يكد يراها. فبعض المفسرين يقولون هنا المقصود أنه لا يراها أصلا لشدة هذه الظلمات. طيب هذه جاءت منفية، لم يكد، ولهذا بعضهم يعترض على هذا المعنى أن يكون بهذا الإطلاق، وتجدون هذا في كتب التفسير والجواب عن هذا الإشكال، وقد ذكرت شيئا من هذا في الكلام على الأمثال في القرآن عند الكلام على هذا المثل من سورة النور. فمن أراد التوسع ومعرفة كلام المفسرين فليرجع إلى ما ذكر هناك، وبعضهم أثبتها على ظاهرها، قال لم يكد يراها، معنى أنه يراها لكن بصعوبة. لكن يمكن أن يقال بأن السياق يبين المراد، فالأصل أنها إذا جاءت منفية أنها تدل على الإثبات، لم يكد يراها بمعنى أنه يراها لكن بصعوبة، لكن السياق قد يدل على انتفاء ذلك. نعم تفضل. قال كريم: من الكرم، وهو الحسب والجلالة والحسب والجلالة والفضل، وكريم اسم الله تعالى أي محسن. نعم، هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى معنيين. المعنى الأول وهو الشرف في الشيء، شرف الشيء في نفسه في ذاته. لاحظ أننا نعبر نقول أحجار كريمة في ذاته، حجر كريم، فرس كريم، نقول موضع كريم، مقام كريم، فهذا لشرفه في نفسه. المعنى الثاني ما يرجع إلى خلق تخلق به، مثل الجود والسخاء والسماحة والعفو ونحو ذلك، يقال فلان كريم، الله كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم كريم، وهكذا. إذن المعنى الأول يدل على شرفه في نفسه، شرفه في نفسه، تقول هذه معادن كريمة وأحجار كريمة ونحو ذلك. والثاني لسلوك أو خلق أو صفة اتصف بها من أوصاف المتعدية، البذل والعطاء، قال له الكرم، قال له الكرم. فكرم الشيء قد يراد به هذا وقد يراد به هذا، نقول كرمه بمعنى شرفه وأحسن معاملته، يقال كرمه على غيره يعني فضله في التكريم على غيره وقدمه، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني شرفته علي وفضلته علي، ولقد كرمنا بني آدم، يعني جعلهم مفضلين على كثير ممن خلق الله تبارك وتعالى. وهكذا تقول أكرمه، يعني سلك منه مسلك الكرم والجود فأحسن معاملته، أنعم عليه بما يرضيه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، كلا بل لا تكرمون اليتيم، وهكذا في قوله، قول العزيز لامرأته عن يوسف عليه الصلاة والسلام أكرمي مثواه، أكرمي مثواه، هنا يمكن أن يكون أنزليه منزلا كريما أحسني معاملته أكرمي مثواه. يقال كرم الرجل بمعنى شرف، كرم يمكن أن يكون بمعنى أنه سلك مسلكا يعني مرضيا من الإحسان والجود والبذل، فيكون إما بهذا المعنى أو ذاك. وكذلك أيضا فإن ربي غني كريم يعني متفضل منعم جواد، إنه لقول رسول كريم، الملك جبريل عليه الصلاة والسلام شريف وله منزلة عند الله تبارك وتعالى، كريم عند الله، إنه لقرآن كريم ونحو ذلك. الرزق الكريم الطيب الموفور الذي لا تنغيص فيه، المقام الكريم المكان الطيب الذي لا يحصل معه تنغيص ولا يمل، ويكون فيه من الأوصاف الكاملة من السعة وطيب الجوار إلى غير ذلك مما يطلب. وهكذا القول الكريم الطيب الذي يسر النفوس، وقل لهما قولا كريما، الوالدين كلام الطيب الذي يحصل به الانشراح والسعادة والراحة طمأنينة ونحو ذلك، فهذا يقال للقول وللفعل الأوصاف، والله أعلم. هذا كلام ابن جزي من الكرمة هو حسب الجلالة والفضل، وكريم اسم الله تعالى أي محسن. نعم. قال أكن أغطية، وأكنان جمع كن، وهو ما وقى من الحر والبرد. نعم، أصل هذه المادة يدل على ستر وصون عند ابن فارس رحمه الله، ستر وصون، كل استعمالاتها ترجع إلى هذا المعنى. فيقال كننت الشيء في كنه، يعني إذا جعلته فيه وصنته. أكننت الشيء يعني أخفيته، أخفيته. يقول الله تبارك وتعالى أو أكننتم في أنفسكم، يعني أخفيتم، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، يعني ما تخفي. فالكن يقال لهذا، ويقال عموما لما يصان أو يستر فيه الشيء. ولذلك يقال للبيت الكن، لأن الإنسان يكتن به، يكتن به، يكتن به من المطر والبرد والحر، ويكتن به من أيضا من كل ما يتأذى به مما يكون خارجه. الله عز وجل يقول وجعل لكم من الجبال أكنانا، من الكهوف والغيران ونحو ذلك التي يكتن بها الناس. يقول الله عز وجل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، يعني ما يغطيها ويسترها فلا يصل إليها الحق. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن الحور العين كأنهن بيض مكنون، يعني مصون لم تمسه الأيدي. هذا البيض المكنون بمعنى أنه يبقى في حال من الصفاء والنقاء في شدة بياضه. ومن ذلك الكنانة التي توضع فيها السهام، فهي ترجع إلى هذا المعنى الستر. نعم تفضل. أحسن الله. قال كهل هو الذي انتهى شبابه. الذي انتهى شبابه هكذا، لكن العبارة فيها إطلاق واسع، فإن الهرم انتهى شبابه ولكنه لا يقال له كهل. فالمراحل التي يمر بها الإنسان لكل مرحلة اسم، على اختلاف بين أهل العلم من أهل اللغة وغيرهم في تنزيل هذه الأسماء. ابن فارس يقول بأن أصل هذه المادة يدل على قوة في الشيء، لاحظ قوة في الشيء أو اجتماع جبلة، من ذلك الكاهل يقال لما بين الكتفين الكاهل، سمي بذلك لقوته، هذه المنطقة التي تكون بين الكتفين تكون قوية تحتمل، وصاحبها يحمل عليها المتاع نحو ذلك، يضعه على كاهله، ولهذا يقولون أثقل كاهله. ويقال الرجل المجتمع أيضا الذي وخطه الشيب يقال له كهل، المجتمع الذي اكتملت قواه، فهذا هو الكهل. الشباب يكون غضا، وإذا أردت أن تعرف هذا قارن هذا الشاب الغض بغيره، يعني قارن هذا الشاب الذي بلغ ولم يبلغ 30، دون 30، ما بين 15 والثلاثين تجد أنه غض طري، هذا يدرك ويعرف ويشاهد حينما تقارنه بغيره من الناس، هو غض في بناء جسده، لا يحمل اللحم ولا يثقل، وكذلك أيضا هو غض في الغالب أيضا في نفسه، وغض في رأيه ونظره، ولذلك تجد عنده من القابلية ما لا يكون عند كبار السن، ولربما يستهويه ما لا يستهويهم، ويكون فيه من النشاط والحركة ما لا يكون في غيره. فهذا المجتمع الذي وخطه الشيب يقال له كهل، يقولون هو من جاوز 30 يكون كهلا، بعضهم يقول إلى 50، هذه مرحلة الكهولة وخطه الشيب، والمقصود يعني في أوانه، يعني الشيب في أوانه، من الناس من يبكر الشيب فيقع له دون 20، ومن الناس من يتأخر فيبلغ 60 ولم يظهر فيه الشيب. ليست العبرة في هذا ولا ذاك، إنما ما يكون في حينه. وبعضهم يقول بأن الكهل هو من جاوز الشباب ولم يصل إلى الشيخوخة، يعني ما بين 30 و60 يقال له كهل. الذين تقيدوا بال30 في الكهولة هم كأنهم ينظرون إلى قوله تبارك وتعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم يكلم الناس في المهد وكهلا، والمشهور أن عيسى صلى الله عليه وسلم رفع وهو في 30 أو نحوها، يعني بعضهم يقول بأنه قد بلغ 30 وبعضهم يقول 33، فهذا السن قيل عنه كهولة، قيل لصاحبه كهل، قالوا إذن من 30 من بلغ 30 فما بعد 30 تكون مرحلة الكهولة، مرحلة الكهولة ليست مرحلة ضعف، خلافا لما يقوله العامة اليوم، يقول فلان كهل يعني كبير في السن، يطلقونه على من بلغ مرحلة الشيخوخة، فيقولون ذلك للجدات والأجداد، قلن فلان كهلة وفلان كهل، ولكن هذا يقال لاجتماع القوة، وإنما تجتمع قوة الإنسان كما ذكرنا في الكلام على الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فهذا الكمال والنضج يحصل له كما سبق، مثل ابن جرير وجماعة كما ذكرنا سابقا في بلوغ الأشد، في الآية جعلوا ذلك بنحو 30، وأن ذلك يكتمل، فتكتمل قوى الإنسان البدنية والعقلية، يكون منتهى الكمال إلى 40 كما سبق، ثم يستمر بعد ذلك مدة قد تصل إلى 50 أو نحو هذا في القوة البدنية، ثم بعد ذلك يبدأ الضعف في البدن مع اكتمال العقل، فالعقل يزيد كمالا ونضجا والبدن يصير إلى حال من الضعف. نعم تفضل. قال: أكمام الثمر والنخل جمع كم، وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. طبعا الأخرى يقول الأكمام ثمار النخيل، لكن ما في هذه الطبعة أدق، يقول الثمر والنخل، الثمر والنخل جمع كم، وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها. حتى هذه العبارة ليست كما ينبغي، الأكمام ليست هي الثمار، لكن يمكن إذا جعل الكلام متصلا يقال أكمام الثمر والنخيل، أكمام الثمر والنخيل جمع كم، وهما تكون الثمرة فيه قبل خروجها، ويكون النخيل من باب عطف الخاص على العام، لأن ما ينتج عن النخل إنما هو ثمر، إلا على قول من عمم الأكمام فجعل ذلك في كل ما يستر غيره كالليف ونحو ذلك، والمشهور أن ذلك يقال لما يغلف الثمر. وهكذا يقول ابن فارس رحمه الله بأن أصل هذه المادة تدل على غشاء وغطاء، غشاء وغطاء، فالكم هو وعاء الطلع، وعاء الطلع الكم، ولذلك يقال أيضا الأكمام في الثياب كذلك، لأنها يحصل بها التغطية والستر. يقول الله عز وجل: وما تخرج من ثمرات من أكمامها، جمع كم، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، ذات الأكمام، النخل ذات الأكمام. تلاحظون يعني نحن قريب هذه الأيام، قريب يخرج من النخل هذه الأكمام، وهي وعاء الطلع الذي يكون في أوله يضرب إلى البياض، ثم بعد ذلك ينشق هذا الكم، ثم يؤبر هذا الطلع، ثم بعد ذلك يكون الثمر. هذا معروف، في مثل هذه الأوقات بعد مدة يسيرة تبدأ تظهر هذه الأكمام، فهذا يكون في ثمر النخيل، ويكون في غيره مما يكون كذلك، أما يكون له غلاف ثم بعد ذلك ينشق عنه، هذا معروف. نعم تفضل. قال: أكب الرجل على وجهه فهو مكب، وكبه غيره بغير ألف. نعم، هذه المادة عند ابن فارس تدل على جمع وتجمع، جمع وتجمع، لاحظ انتبهوا، جمع وتجمع، الانكباب يقال لما تجمع من الرمل كباب، كباب، ولعل ما يقوله الناس اليوم للون من صنع اللحم يعبرون عنه بالفتح، يقولون كباب، وأظنه من هذا، لكنه بالضم كباب، لاجتماعه هو يجمعونه بهيئة معينة كباب. وكذلك منه كببت الشيء لوجهه، كببته لوجهه، وأكب فلان على كذا، أكب على هذا الأمر، أكب على الكتاب ونحو ذلك، كأنه قد اجتمع عليه لشدة إقباله. وهكذا أيضا الكبكبة، تكرار الحروف كما ذكرت في بعض المناسبات تدل على تكرر في المعنى، الزلزلة، الصلصلة، يتجلجل، تدل على تكرر. فهنا الكبكبة تدل على تدهور الشيء إذا ألقي في هو، حتى يستقر كبكبة فكبكبوا فيها، وكأنه تردد في الكب. وهكذا يقال الكبة المجتمع من الغزل، ولعله سمي نوع من الطعام الآن يشبهها، قيل له كبة، أليس كذلك؟ مجتمع من الغزل يقال له هذا. وكب الشيء بمعنى أسقطه أو ألقاه على وجهه كبه. وأكذا يقال أكب فلان على وجهه بمعنى سقط على وجهه، قال فلان مكب على درسه. يعني يقول الله تبارك وتعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، كأنه قد تساقط على وجهه هذا المتعثر في مشيته، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يعني يلقون على وجوههم. نعم تفضل. قال كهف غار. الكهف الغار، هذه المادة كذا قال ابن فارس بأنها غار في جبل، غار في جبل. بعض أهل العلم يفرقون بين الكهف والغار، كلاهما نقب في جبل، إلا أن الكهف أوسع من الغار. الغار يقال للنقب الصغير، والكهف يقال للكبير. هذا هو الفرق بين الكهف والغار. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم نقب في جبل، على قول من فرق فيه سعة أوسع من الغار، إذ أوى الفتية إلى الكهف فضربنا على أذانهم في الكهف، وهكذا فأووا إلى الكهف. نعم تفضل. قال كيد هو من المخلوق احتيال، ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. لاحظ هذا الآن تأويل لهذه الصفة، وسبب هذا التأويل الذي تجده عند المتكلمين في مثل هذا الموضع وفي غيره ما هو أوضح منه، السبب أنهم توهموا المعنى الذي يليق بالمخلوق، فسبق إلى أذهانهم هذا المعنى السيء، فهم وقعوا في التشبيه ثم بعد ذلك رجعوا بالتعطيل فعطلوا الصفة. ففسر هذا الكيد بأنه مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر، ويمكن أن يحتج عليهم فيقال إن العبد أيضا تكون له مشيئة، فشبهتم الله بخلقه، فلابد أن يقول هؤلاء بأن مشيئته تليق بجلاله، فنقول كذلك سمعه وبصره وغضبه ورضاه ورحمته وكيده، كل ذلك يليق بجلاله وعظمته، فقولوا في هذا الذي نفيتم كقولكم في ذاك الذي أثبتتم، فالمخلوق له مشيئة فأثبتتم المشيئة، فإذا قلتم مشيئة تليق بالله عز وجل فقولوا أيضا كذلك هذا الوصف يليق بجلال الله وعظمته، فنحن لا نقيس الله عز وجل على خلقه، كما أن ذات الخالق تليق بجلاله وعظمته، فكذلك أيضا صفات الخالق تليق بجلاله وعظمته، فله ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك له صفات لا تشبه صفات أو لا تماثل صفات المخلوقين، هكذا ينبغي أن يقال. إذن ما معنى الكيد؟ ما معنى الكيد؟ ابن فارس يقول بأن هذه المادة تدل على معالجة لشيء بشدة، يعني في أصلها تدل على معالجة لشيء. إيش معنى المعالجة؟ يعني أن الإنسان يعمل أعمالا يزاول مزاولات حتى يصل إلى مراده، كما قال الله تبارك وتعالى عن عاقر الناقة فتعاطى فعقر، هذا التعاطي ما هو؟ هو معالجة، ذهب واستعد وحمل ما يعقرها به وحد سلاحه و جلس يرصدها في مكان حتى وثب عليها فعقرها، فتعاطى فعقر. يقول ابن فارس بأن كل الاستعمالات ترجع إلى هذا. قال ثم يسمون المكر كيدا، المكر كيد، باعتبار أن هذا الكيد يحصل لا يحصل لأول وهلة لقيه فضربه فيقال هذا كيد، لا، وإنما يقال لنوع من الأعمال التي يعدها للإيقاع به حتى يصل إلى مراده. واضح؟ كالاستدراج يكون كيدا، يعطيه ثم يعطيه ويملي له ثم يأخذه، فهذا يقال له كيد. ويقول للحرب كذلك بأنها كيد، يقال خرجوا ولم يلقوا كيدا، يعني حربا، لما في الحرب من المعالجة وما إلى ذلك. ولهذا يقال كاده إذا احتال في إلحاق الضرر به. وتالله لأكيدن أصنامكم، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ولاحظ هذه المكايد قد تكون صالحة محمودة، فالذي فعله إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأصنامهم هو شيء محمود، ولا شك أنه فعله بوحي من الله عز وجل، فهو قال إني سقيم حتى خرجوا إلى عيدهم، ثم بعد ذلك فعل بأصنامهم ما فعل وعلق الفأس على كبيرها وقال فعله كبيرهم. وهكذا الكيد الذي فعله إخوة يوسف، هذا من الكيد المذموم، فهم جاءوا بعد أن اتفقوا على أمر يفعلونه بيوسف عليه الصلاة والسلام وهو إلقاؤه في البئر، فجاءوا إلى أبيهم ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فهذا كله من الكيد. ثم بعد ذلك جاءوا أباهم عشاء يبكون وذكروا له هذه الحكاية المختلقة، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وجاءوا بهذا القميص عليه الدم المكذوب، فهذا كله من الكيد، احتالوا في إخراجه ثم ألقوه في البئر ثم بعد ذلك جاءوا بهذه الأعذار الكاذبة. فهم ما أخذوه وقتلوه مثلا لأول وهلة آكذا أمام أبيهم، وإنما احتالوا بهذه الحيلة، فهذا يقال له كيد. فهذا يقال للاحتيال بإلحاق الضرر، وكذلك يقال للوسيلة التي يتذرع بها الكائد الوصول إلى غرضه. فرعون يقول فأجمعوا كيدكم، يعني الأشياء التي تحتالون بها، فجاءوا بالعصي والحبال ونحو ذلك وهكذا. فتولى فرعون فجمع كيده، جاء هؤلاء السحرة وما معهم، فهذا يقال له كيد، الشيء الذي يتوصل به إلى مطلوبه يقال له كيد، الحبال العصي إلى آخره يقال لها كيد، وكذلك أيضا الحيلة نفس الحيلة يقال لها كيد. لما جاء المشركون ورأوا الخندق قالوا هذه مكيدة، لم تعرفها العرب، قالوا هذه مكيدة، هم يتحدثون عن الخندق، فالشيء الذي يتوصل به يقال له كيد، ويقال ذلك أيضا لنفس الحيلة أو لنفس الاحتيال قال له كيد. فهنا الكيد إذن يقال للعمل وللمعمول أو الوسيلة التي يتوصل بها إلى المطلوب للإيقاع بالغير. إنما صنعوا كيد ساحر ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين، وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وما كيد فرعون إلا في تباب. لاحظ كيد هؤلاء المردة من أعداء الله عز وجل من الكافرين، ولو بلغوا ما بلغوا كفرعون في ضلال، الضلال هو الذهاب، ذهاب الشيء وتلاشيه واضمحلاله يقال له ضلال في اللغة، وكذلك أيضا تباب. فمهما بلغ كيد هؤلاء وبذلوا فيه من الأموال أين ذلك يضمحل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه هي النتيجة لنفقات الكفار والبذل والجهود والأعمال التي يعملونها للصد عن سبيل الله عز وجل وإطفاء نور الله. الحكم عليها قد سبق في تباب في ضلال. إنما يجمعون أوزارا وحطبا يحرقهم في الدنيا والآخرة. هذه حقيقة الحال لمن بصره الله تبارك وتعالى بوحيه وهداه الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. قد يكون هذا الكيد محمودا كما قال الله عز وجل كذلك كدنا ليوسف. كدنا ليوسف من أجل أن يأخذ أخاه، ففعل ما فعل من وضع الصواع في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فلما تنصلوا من هذا وتبرؤوا منه وسألهم عن عقوبته وأقروا بأن ذلك إنما يكون بحسب ما في شريعة يعقوب صلى الله عليه وسلم، جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني لا يؤخذ أحد سواه، الجاني يسترق عند من سرق منه المتاع، وهذا لم يكن معمولا به في أرض مصر في ذلك الحين، لم يكن ذلك هو القانون المعمول به في البلاد المصرية. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه من أجل أن لا يشك، لو بدأ بوعاء أخيه واستخرجه قال ها هي لقيل هذا قصد ذلك ورتبه، ولكنه بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف. فعندها قالوا خذ أحدنا مكانه، فأبى وقال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن لظالمون، كيف نأخذ غير الجاني وهم الذين أقروا بهذه العقوبة ابتداء. فسوغ له ذلك أخذه فأخذه، ولم يستطيعوا إنكار ذلك ولا الخلاص من مثل هذا الحكم الذي أقروا به ابتداء. فهذا كيد. فالكيد تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا. فإذا كان الكيد بمن يستحق فهو محمود، فإملاء الله عز وجل للظالمين فيزدادون إثما وإجراما، ثم بعد ذلك يكون ذلك زيادة في عقوبتهم، هذا من الكيد. الذي حصل للمشركين في يوم بدر، خرجوا في حال من الغضب والحمية الجاهلية، لم تكن القضية في أولها يراد بها الحرب، فالمسلمون خرجوا للعير ما خرجوا للقتال، ولذلك لما كانوا أمام المشركين وقع منهم ما وقع من الاختلاف، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. ثم ما وقع مع ذلك إذ يريكهم الله في منامك قليلا، وكذلك أيضا كل فئة كيف كانت ترى الأخرى، ويقللكم في أعينهم من أجل أن يغريهم بكم، يقولون هؤلاء قلة حفنة نستطيع أن نستأصلهم، كل هذا من أجل أن يقع هذا الأمر الذي أراده الله تبارك وتعالى. فكانت حتوفهم في تلك الوقعة، فقتل 70 من رؤوسهم وكبرائهم وقادتهم، وأسر 70 منهم سهيل بن عمرو العامري، وأما القتلى ففيهم رأسهم أبو جهل ومن معه، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، وأمثال هؤلاء الكبار من رؤوس المشركين. فهذا من كيد الله عز وجل لأوليائه ومن كيده بأعدائه. فحصل هذا الإغراء، إغراء المؤمنين بالقافلة العير، إغراء الكافرين بالمؤمنين من أجل أن يستردوا هيبتهم مكانتهم بين العرب فلا يجرؤ عليهم أحد، فصاروا في حال يجرؤ عليهم فيها الثعالب، كسرت نفوسهم وحصلت لهم هذه الهزيمة المنكرة. حتى إن صفوان بن أمية في الحجر لما جاء من يذيع الخبر في مكة بهذه الهزيمة النكراء، فما سألوه عن أحد إلا قال قتل من كبارهم، فما صدقوا هذا. فقال صفوان بن أمية سألوه عني، هذا كلام غير معقول، سيقول لكم صفوان قتل، سألوه عني. فقالوا أين صفوان؟ قال ها هو في الحجر. ولما جاء زيد ابن حارثة إلى المدينة بالبشرى والخبر لم يصدقه الناس، وقال اليهود وبعض من في قلبه مرض أو قالوا بأنه رأى هولا وذعرا ففقد صوابه فصار يتكلم بهذه الطريقة، يعني أن أصحابه قد استؤصلوا، فجاء يهذي بهذا الكلام. يقول حتى يقول أسامة بن زيد يقول حتى دخل أبي الدار فقلت أحقا يا أبي؟ قال إي والله، يعني هل هذا معقول؟ فهذا من أعظم الكيد. فالكيد تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما، فإذا كان في من يستحق أو لمن يستحق فهذا هو المحمود، هذا هو المحمود حينما يكون أحد المفسدين المجرمين، ثم بعد ذلك يأتي أهل الحسبة ويحتالون من أجل الإيقاع به، فهذا الكيد يكون محمودا، ساحر فاجر مجرم يغرر بالناس، فوضعوا له مكيدة حيلة حتى أوقعوا به، فهذا يحمد لتخلص الناس من شره. أما إذا كان الكيد بمن لا يستحق، إنسان يكيد للناس المكايد من قرابته وأهله وجيرانه وعموم الناس يريد بهم سوءا يوصل إليهم الشر، فهذا شيطان وهذا فعل الشياطين، فهذا لا يكون محمودا. فالكيد تارة يكون محمود، فلله عز وجل من ذلك ما يحمد، كذلك كدنا ليوسف إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وما يذكره أكثر أهل العلم من أن الكيد لا يكون إلا مع مقابله في الذكر ليس بصحيح، فالكيد يأتي في القرآن مع ما يقابله، إنهم يكيدون يعني ما يقابلهم كيد الكفار، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقد يأتي من غير ذلك كما في قوله كذلك كدنا ليوسف وأملي لهم إن كيدي متين، فلم يذكر كيدهم وإنما ذكر كيده تبارك وتعالى، فلا يلزم من ذلك أن يكون في مقابل كيدهم. وبعض أهل السنة الذين لا يتفطنون لبعض العبارات التي يذكرها المتكلمون في كتب التفسير وغيره يقولون هذا من باب المشاكلة، يعني إذا ذكر مع كيد أولئك، ويغفلون عن هذه المواضع التي ذكر الله فيها كيده منفردا يعني من غير مقابلة كيد الكفار، يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن سماه كيدا من باب المشاكلة اللفظية، مثل قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، جبة والقميص ما تطبخ، قالوا هذه مشاكلة لفظية، أنهم استعملوا لفظ الطبخ فعبر بها عن مراده وهو أنه بحاجة إلى كساء، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. يقولون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يقولون إن هذا من باب المشاكلة اللفظية، والمشاكلة نوع من المجاز عند جمع من أهل البلاغة، لكن هذا غير صحيح، هذا ليس من باب المشاكلة اللفظية وإنما هي صفة حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وهكذا أيضا المكر، فإن ذلك يكون في مقابل مكرهم ويمكرون ويمكر الله، ولا يقال إنه مشاكلة لفظية، ولكنه قد لا يقال أيضا في مقابلته في اللفظ، أفأمنوا مكر الله، فهذا لم يذكر مكرهم ويقال فيه كما قيل في الكيد، والله أعلم. نعم تفضل. قال كسفة بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك أو مفرد. نعم، ابن فارس يرجع هذا إلى أصل واحد يدل على تغير في حال الشيء إلى ما لا يحب، تغير في حال الشيء إلى ما لا يحب. وذكر معنى أيضا بعده وهو قطع شيء من شيء. قل الكاف والسين والفاء أصل يدل على تغير في حال الشيء إلى ما لا يحب، وعلى قطع شيء من شيء. هذا التغير، تغير في حال الشيء إلى ما لا يحب، من ذلك كسوف القمر، كسوف، ويقال كسوف الشمس، ويقال كسوف القمر وخسوف القمر. وكسوف الشمس، فهذا الكسوف هو تغير حيث يزول ضوء القمر. وهكذا يقال رجل كاسف الوجه، يعني يظهر عليه مسحة حزن كاسف الوجه. يقال فلان كاسف البال إذا كان يعيش في حزن وضيق أو نحو ذلك سيء الحال. ولعله منه ما يقوله الناس في بعض البيئات اليوم، قال فلان مكسوف، يعني في حالة من الخجل والحياء إذا وقع له ما يوجب ذلك، قال كسفه، انكسف. فهذا الذي يعبرون به له أصل صحيح، وهو أنه تغيرت حاله لما وقع له، يعني وقع له ما يوجب تغير الحال، فحصل له الانكسار والحياء أو الخجل والتغير، انكسف. وهذا المعنى الذي يرجع إلى التغير. فيما يتعلق بالقطعة من الشيء أو قطع الشيء من الشيء، الكسفة تقال للطائفة من الثوب، كسفة، وتقال أيضا للقطعة من الغيم يقال لها كسفة، كسفة. لاحظ كلام ابن جزي، يقول كسفا بفتح السين جمع كسفة، جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك، يعني أنه يكون محركا وساكنا بالنسبة للسين. يقول أو مفرد، بمعنى أن الكسفة، الكسفة هي المفرد، تجمع على كسف أو كسف، يعني أن الكسف جمع والكسفة واحدة، والكسف جمع أيضا، كسف وكسف. وقد يطلق الكسف عند بعضهم هكذا، قالوا الكسف والكسف على الواحد والجمع، الكسف والكسف على الواحد والجمع. فهنا يقول بفتح السين جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء، وبالسكون كذلك، يقال كسف وكسفة وكسفة، القطعة من الشيء. ويحتمل أن تكون الكسفة مفرد، أو الكسف مفرد والكسف من قبيل الجمع. يقول الله عز وجل عن المشركين: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، يعني قطعا، فهذا من معنى القطع ليس من معنى التغير. فأسقط علينا كسفا من السماء قطعا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، يروا كسفا من السماء ساقطا. ما المراد بذلك؟ هم يقولون هذا على سبيل المكابرة، يعني لو حصل، لو رأوا القطع تنزل من السماء عليهم كما طلبوا وكما اقترحوا، أو تسقط يعني السماء كما زعمت علينا كسفا، هم اقترحوا هذا وطلبوه، فيقول لو رأوا ذلك وشاهدوه حصل لقالوا سحاب مركوم، أي أنه سحاب بهذه الهيئة أن بعضه فوق بعض لشدة مكابرتهم. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال كبتوا أي أهلكوا، وقوله أو يكبتهم أي يهلكهم أو يخزيهم. نعم، هذه المادة الكبت أرجعها ابن فارس إلى معنى الإذلال والصرف عن الشيء، الإذلال والصرف عن الشيء، هذا المعنى اللي أشار إليه ابن جوزي رحمه الله في قوله أو يخزيهم. كبتوا قال أهلكوا، أو يكبتهم أو يهلكهم. يقال كبته إذا أغاظه أو أذله أو جعله بهذه المثابة، يعني جعله مغيظا ذليلا، هذا الكبت. الكبت إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، أي أذلوا وأهينوا. أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. لاحظ ليس معنى أن يهلكهم فينقلبوا خائبين، لأنهم إذا كبتهم لم ينقلبوا، يعني هؤلاء ليس لك من الأمر شيء، يعني أن ذلك إلى الله تبارك وتعالى فيعذب هؤلاء أو يفعل بهم ما شاء أو يتوب عليهم، أو يكبتهم وينقلبوا خائبين ويحصل لهم مطلوب، فذلك يكون بالهزيمة أو يكون بردهم ودحرهم بأمر آخر كما وقع يوم الأحزاب بالريح، فرجعوا لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، يعني لم يحصل لهم التشفي بنصر أو بقتل أو أسر لأهل الإيمان، فرجعوا بحنقهم وغيظهم كبتهم الله عز وجل. فهذا معنى الكبت، الإذلال والقهر، فلا يستطيع التشفي وإنما يرجع بغيظه ولا يحصل مطلوبه. هذا الذي يتشوف إلى أذى الناس وإيصال الشر لهم ومحاربة أولياء الله تبارك وتعالى ومحاربة المعروف والبر والخير، فإذا كبته الله عز وجل بمعنى أنه رده خائبا بغيظه وحنقه لم يحصل له مطلوب ولم يتحقق له مراد، فهذا يقال كبته الله، كبته، هذا هو الكبت. هذا الكبت قد يكون بإهلاكه، لكنه لا يفسر به الكبت، يعني ليس معنى الكبت والإهلاك، لكن الكبت قد يكون له صور، الأصل أنه يكون بمعنى الإذلال والقهر خزي ونحو ذلك، فلا يحصل له مطلوب بالتشفي ولا تكون العاقبة له فيرجع بحنقه وغيظه، هذا كبت. قد يكون هذا الكبت بإهلاكه بالكلية، فهؤلاء الذين أهلكهم الله في يوم بدر استأصلهم كبتهم، هذا معنى الكبت، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. قال أكمه هو الذي ولد أعمى. نعم، هكذا أطلقه، وقد لا يكون ذلك بهذا الإطلاق، ابن فارس يرجع معنى هذه الكلمة إلى العمى الذي يولد عليه الإنسان، ولد أعمى، يقول وقد يكون من عرض يعرض، وهكذا يذكر عامة أهل اللغة، يقولون بأن الأكمه يقال للذي يولد أعمى، ويقال لمن ذهب بصره بعد ذلك لعارض، يعني أصابه العمى بعد ولادته ولو بحين في شبابه أو في شيخوخته يقال للأعمى أكمه. قال وأبرئ الأكمه والأبرص، يعني الأعمى سواء الذي ولد أعمى أو الذي عرض له العمى. ولا شك أن إبراء الذي ولد أعمى أبلغ في الآية بخلاف من عرض له ذلك، فقد يعرض له شيء يسير كالماء الذي يكون على العين أو نحو هذا، فمثل هذا كما هو معروف يعالج بكثرة، ولربما في اليوم الواحد تجرى عشرات العمليات، فترجع إلى هؤلاء الناس أبصارهم. لكن الذي ولد أعمى هذا يكون أبلغ في الآية، ولكن لا يلزم أن يكون هذا معنى الأكمه. قال تبرئ الأكمه والأبرص بإذني، فهذه آية لعيسى عليه الصلاة والسلام. إذن لا يتقيد الأكمه بالذي ولد أعمى. نعم. قال كان على نوعين، تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل، وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها، وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله وكان الله غفورا رحيما وقوله وكان ربك قديرا وشبه ذلك، وهو كثير في القرآن، ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف. نعم. كان أصل هذه المادة عند ابن فارس يدل على الإخبار عن حدوث شيء، إما في زمان ماضي أو زمان راهن. يقولون كان الشيء يكون كونا إذا وقع وحضر، وإن كان ذو عسرة يعني حضر وجاء، إن كان ذو عسرة، يعني بعضهم يقول هذه تامة بمعنى وجد ونحو ذلك. أما الماضي فقولنا كان زيد أميرا، هذا كلام ابن فارس رحمه الله. على كل حال كان هذه تستعمل في القرآن في عدة معاني، الأول أن تدخل على المبتدأ والخبر فتدل على اتصاف المبتدأ بالخبر في زمن معين، ماضيا كان أو مستقبلا، وكانت امرأتي عاقرة. لاحظ أصل الجملة مبتدأ وخبر، امرأتي عاقر، لما دخلت عليها كان هذه الناقصة وهي من النواسخ يكون المبتدأ اسما لها ترفعه، والخبر خبرا لها تنصبه. كانت امرأتي عاقرا، هذا في أي زمن؟ الماضي، كانت امرأتي عاقرة. الثاني أن تفيد بمعونة السياق اتصاف المبتدأ بالخبر على سبيل الاستمرار، وهذا مهم أن السياق يبين المراد، ولا حاجة للإشكال استشكال هذا الموضع أو التكلف في محامله، حمله على المحامل البعيدة. أن تفيد بمعونة السياق اتصاف المبتدأ بالخبر على سبيل الاستمرار، هذا يحلك إشكالات فيما يتعلق بما يضاف إلى الله تبارك وتعالى ويخبر عنه من ذلك، يعني في الماضي والحاضر والمستقبل، دون التقيد بزمن معين، فهذا يدخل فيه أوصاف الله تبارك وتعالى. وكان الله قويا عزيزا، هذا لا يقال في الزمن الماضي، الماضي والحاضر والمستقبل. وكان الله بكل شيء عليمة في الماضي الحاضر والمستقبل. أيضا يدخل في هذا الأوصاف التي تكون من طبيعة الموصوف، أوصاف الثابتة، إن الباطل كان زهوقا، كان ليس في الماضي، وإنما هذه طبيعة الباطل أنه ذاهب مضمحل يتلاشى، فلا ينقطع صبرك أمام الباطل وأهله، فإن من شأنه الذهاب والاضمحلال، إنما هي مسألة وقت فقط، تحتاج إلى شيء من الصبر والثبات على المبدأ، فهذا في كل وقت، هذه طبيعته. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، هذه طبيعة الشيطان، ليس في الزمن الماضي، الماضي والحاضر والمستقبل. يدخل في ذلك أيضا يعني ما يدل عليه السياق أنه الماضي والحاضر والمستقبل، الفرائض الثابتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، لا يقال هذا في الماضي فقط، ولا يمكن أن يفهم هذا. كذلك أيضا يقال للوعد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي أنه شيء ثابت، ويمكن يعني في بعض الأمثلة أن ترجع إلى الأول ما يتعلق بأوصاف الله عز وجل. فهذا السياق يدل على أنه لا يتقيد بزمن كالماضي دون غيره. من استعمالات كان هذه وهو الثالث، أن تستعمل في أسلوب الجحود، بمعنى الاستبعاد أو الاستنكار أو التنزيه بالنسبة لله تبارك وتعالى، وذلك إذا كانت منفية وبعدها لام الجحود. وما كان الله ليضيع إيمانكم، فهذه للنفي، تنزيه لله تبارك وتعالى. وكذلك أيضا إذا جاءت بعدها أن الناصبة للمضارع، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، فهذا للإنكار، إلا خائفين. كذلك أيضا اسم الفاعل بعدها، وما كان الله معذبهم، ما كان الله معذبهم، فهذا أيضا يرجع إلى معنى التنزيه أو الإنكار، إنكار التعذيب. استعمال الرابع أن تكون بمعنى صار، على قول بعض أهل العلم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، هو لم يكن كذلك قبل أن يؤمر بالسجود، ما كان من الكافرين، فقالوا هي بمعنى صار لما أبى السجود، لكن هذا ليس محل اتفاق، فإذا انشقت السماء فكانت وردة، هي ليست كذلك في الزمن الماضي، معنى صارت وردة كالدهان، أإذا كنا ترابا، ليس ذلك في الزمن الماضي، وإنما بمعنى صار. استعمال خامس أن تدل على الوجود أو الثبوت، وهي كان التامة التي تكتفي بالفاعل اللي ذكرها ابن جزي كما سمعتم، كان التامة تكتفي بالفاعل، هذه لا تحتاج إلى اسم وخبر، وإن كان ذو عسرة يعني وجد. السادس أن تكون زائدة للتوكيد، وكما سبق في الكلام على الزيادة هل يليق أن يقال في القرآن شيء زائد أو لا، وبعضهم يقول التعبير بهذا ما يليق، لكن يقولون يعبرون بعبارات أخرى من باب التأدب. هم يقصدون زائدة إعرابا وليست زائدة في المعنى، لأنه لا يوجد شيء في القرآن لا معنى له إطلاقا، فهذه يمثل لها أو يمكن أن يمثل بقوله كيف نكلم من كان في المهد صبيا. من كان يعني كيف نكلم من هو في المهد صغير، من كان في المهد صبيا. وعلى كل حال كان بالنسبة للقرآن كان الناقصة هي الأكثر في القرآن ولا تقارن بغيرها، يعني يبلغ عدد المرات التي وردت فيها كان الناقصة في القرآن 233 مرة، هذه كان الناقصة. وما يدل منها على الاستمرار، كان الناقصة هذه لتدل على الاستمرار بحسب السياق في نحو 137 مرة، إن الله كان عليكم رقيبا، الماضي والحاضر والمستقبل. ثم بعد ذلك تأتي الجحودية المسبوقة بالنفي في 34 مرة. لاحظ كلام ابن جزي، يقول هي على نوعين، تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع، يعني وجد أو نحو ذلك، هذه ترفع الفاعل تكتفي بذلك. الناقصة هي لترفع الاسم وتنصب الخبر. يقول وقد تأتي بمعنى الدوام، هذه التي فصلت فيها، وهو كثير في القرآن بمعنى لم يزل إلى آخره. هذه كان. توقف هنا، استريح قليلا ثم نواصل إن شاء الله.